تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حديثنا الليلة هو 37 في الأحاديث 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه 40 كما علمتم مرارا وتكرارا هي أحاديث جوامع فيها من أصول الدين والعقيدة والأحكام والأخلاق والعبادات، ما اجتمع فيها من قليل اللفظ كثير المعنى، وما أوجز الله فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام البديع العجيب العظيم الذي قلت ألفاظه وكثرت معانيه، قلت حروفه وتضاعفت بركاته ومعانيه وفوائده التي ما زالت الأمة تستلهم منه دينها وعقيدتها وأخلاقها وما إلى ذلك. هذا الحديث يا أحبة صدر بقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذه الصيغة تدل على أن الحديث قدسي، وهو ما كان فيه الحديث لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل جلاله. والفرق بينه وبين القرآن كما تعلمون أن القرآن لفظه ومعناه وحي منزل من الله، وأما الحديث القدسي فاللفظ هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا افترق الحديث القدسي فهو بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم. إذن هذا الحديث الليلة أحد أحاديث الكرم والعدل الإلهي التي يفرح بها كل عبد لله تعالى. نحن عباد وفي طريقنا في طريق العبودية لله نفرح بمثل هذه الأحاديث لما نرى فيها من كرم الله وعظيم فضل الله وكريم عطاء الله سبحانه وتعالى. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كيف يعامل الخالق الخلق، وكيف يحاسب الرب العبد، وكيف يجد العبد عمله وصحيفته وجزاءه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الحياة أعمالنا أقوالنا تصرفاتنا حركاتنا سكناتنا لا تخرج عن أحد شيئين، إما خير أو شر، حسنة أو سيئة، لا نخرج عن ذلك أعمالنا. إما في كل خطوة وكلمة وقول وفعل نفعله إما أن يكون في رصيد الحسنات وإما أن يكون في رصيد السيئات. هذا الحديث بين ميزان العدل والكرم الذي يعامل الله سبحانه وتعالى به عباده. وقد قسم الأصناف هنا إلى 4، لأن العمل والقول كما قلت إما حسنة وإما سيئة، ثم كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: إما مجرد نية وهم وعزم من دون عمل، وإما العمل. فصارت الأقسام كم؟ 4. فصارت الأقسام 4. قبل ذلك هنا في الحديث من لطيف اللفظ والعبارة ما يستحق أن تتأمله. في كل قسم قال إن هم، من هم، إن هم، ثم بين يقول كتبها الله كتبها الله كتبها الله، صح؟ في 3 أقسام قال كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده 10 حسنات، كتبها الله عنده حسنة كاملة. لما جاء للسيئة قال كتبها الله سيئة واحدة وما قال عنده، وهذا محل تأمل. طيب أليست الكتابة كلها عند الله عز وجل؟ فلماذا قال في 3 الأولى كتبها الله عنده وفي 2 ما قال؟ ها؟ للتشريف لمن فعلها، ليدلك على أن الحسنة إذا عملتها فإن الله أضافها إليه ترغيبا لك وتشريفا لك، أن حسنتك أين ستجدها؟ عند الله، ولو قلت حتى لو كانت نية فقط وما فعلت وعزمت أن تفعل فلك أجرها وتجده عند الله، والسيئة موجودة عند الله كذلك محفوظة، لكنه ما قال عنده لأن الأمر عندما يرتبط بالإضافة إلى الله جل جلاله فأنت تتحدث على أعلى درجات العظمة والشرف والفخر الذي يصل للعباد. هذا تمام كما تقول بيت الله الحرام ومكة بلد الله، الإضافة إلى الله تقتضي تشريفا وتعظيما وإجلالا ومكانة عظيمة بخلاف غيرها، فهذا معنى لطيف تجده في هذا. أمر آخر أن الخير والحسن من الفعل والقول ينسب إلى الله، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل تنزيها له، وإن كان الكل في دائرة خلقه وقضائه وقدره، صح؟ ماذا قالت الجن؟ قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الخير نسبوه صراحة إلى الله بالفعل المبني للمعلوم أم أراد بهم ربهم رشدا، لما كان الكلام عن الشر ماذا قالوا؟ شر أريد، من الذي أراده؟ هو الله جل جلاله، لكنه يقولون هذا من أدب الجن، ما نسبوا الشر صراحة إلى الله. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في بعض أدعية الاستفتاح والقنوت في الصلاة أن يقول والخير إليك والشر ليس، والخير بيديك والشر ليس إليك. إيش يعني الشر ليس إليك؟ يعني هل للشر خالق آخر سوى الله؟ لا، لكن يا رب الشر الذي نراه شرا هو بالنسبة إلى خلقك وعلمك وقدرتك ليس شرا في العباد. هذا من عظيم الأدب الذي يتعامل به العبد مع ربه. جاء في هذا الحديث كما رأيت بعض النسخ التي فيها أحاديث الأربعين النووية، علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث تعليقا لطيفا في خمسة أسطر على عظيم ما في هذه الألفاظ، ومن عنده النسخة ربما وجدها. بعدما أخرج الحديث قال رواه البخاري والمسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، وهو يريد أن تتأمل أن العبارات هذه ثابتة في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. ثم قال فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، ثم وقف عندها كلمة كلمة، فقوله عنده يشير إلى كذا، وقال في السيئة يكتبها حسنة كاملة، علق تعليقا لطيفا يريدك أن تقف على هذا المعنى البديع قبل أن تدخل في معاني الحديث وأقسامه. إذا فهمت هذا وفقك الله، فالحديث كما قلت لك قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصناف العباد ومعاملة الله عز وجل لهم بحسب أعمالهم إلى أقسام أربعة. قسم هم بالحسنة ولم يعملها، والقسم الثاني هم بالحسنة وعمل، القسم الثالث هم بالسيئة ولم يعمل، القسم الرابع هم بالسيئة وعمل. من تمام الكرم أن تفهم قبل كل شيء أن ثلاثة أرباع هذه الأصناف لهم حسنات، وليس العقاب وليس السيئة إلا لصنف واحد الربع فقط، وثلاثة أرباع ثلاثة من الأربعة من عمل الحسنة ومن هم بها فقط ومن هم بالسيئة فلم يعمل، كل أولئك ينالون أجرا وحسنات. وهذا يدلك على عظيم كرم الله. والله عز وجل هل خلق الخلق ليعذبهم؟ أبدا، خلق الجنة ليكرمهم، لكن بعض العباد يأبى إلا أن يعصي الله، أما قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد يرفض الجنة؟ قال ومن يأبى؟ فهذا يدلك أخي الكريم على أن الله ما خلق الخلق ليعذبهم. كم نحتاج أن نفتح الأعين على مثل هذه القضايا؟ كم نحتاج أخي أن نقول للناس العوام عندنا في البلد وعندك وفي القرية وفي السوق وفي المزارع وفي الطرقات، أن نقول للناس يا عباد الله والله إن لكم ربا كريما عظيما يحب أن يدخلكم جنته فاسلكوا الطريق إليها، ربكم ما يريد عقابكم ولا يريد إساءتكم ولا يريد ولا يريد، لكن العبد هو الذي يسيء لنفسه، هو الذي يظلم نفسه، هو الذي يجني على نفسه. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر وقد تقدم معكم فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا كرام املأوا صدوركم بهذا المعنى قبل أن تدخل في تفاصيل هذا الحديث، قبل أن تدرس وتطلب العلم، قبل أن تدرس الكتب وتحفظ المتون صدقا، قبل أن تتجه إلى الحلقات لحفظ القرآن، قبل أن تأتي إلى الفصل وتأخذ الدرس، قبل أن تبحث عن الأجر في كل مكان، املأ قلبك أولا أنك تتعامل مع رب كريم عظيم يعطي عباده ويكرمهم ويغدق عليهم، الذي ما نسيك في بطن أمك وأنت جنين، والذي ما مر عنك الرزق، والذي لا حرمك الفضل إلى هذه الساعة. كيف تنظر إلى ربك؟ كيف تقف أمامه في الصلاة؟ كيف ترفع يديك وتدعوه؟ هذا واحد من أحاديث الكرم الإلهي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إن الله كتب الحسنات والسيئات، الكتابة فعل من أفعال الله تنسب إلى الله كما ثبت في النص، فالله كتبها. أما كيف؟ فعلم ذلك عند الله. كتب الحسنات والسيئات في كتاب، في اللوح المحفوظ أو في غيره، وأيضا ذلك ثابت. قال: ثم بين ذلك، يعني بين للعباد كيف تكتب حسناتهم وسيئاتهم. ثم ذكر أصناف الأربعة. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده. شوف، قال أولا عنده، ثم قال حسنة كاملة، يعني لا ينقص منها شيء، وهذا من شدة الترغيب للعبد. هذا متى؟ إيش يعني هم؟ يعني جاء في رأسه أنه يريد أن يفعل فقط. جاء في رأسه يعني مثلا أنا أعطيك مثال: أنا نويت أن الليلة أقوم آخر الليل أصلي ركعتين قيام، ونمت في الفراش، ما استيقظت إلا مع الفجر، هل هذا يدخل؟ هل نفعل هذا؟ نحن نفعل هذا يا مشايخ. يقولون النيات تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. الفرق بين طالب العلم والجاهل والله في هذه الأبواب، الأمي والعامي والجاهل مسكين ما يفهم هذه الأشياء، لكن نحن بين أيدينا، ومؤسف أنها تذهب من بين أيدينا ولا ننتبه. يعني النية ماذا تكلفك؟ ما تحتاج طهارة ولا استقبال قبلة، ولا تحتاج أن تحضر ورقة وقلم، ما تحتاج أي شيء، فقط تنوي قبل أن تنام أنك تحب أن تصلي لله ركعتين قبل الفجر ولو بخمس دقائق. ثم قد تضبط الجوال على المنبه، وقد تطلب من أحد أن يوقظك ولا يحصل، ما تستيقظ. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لن أقف مرة أخرى إلى ما دلالة عنده وما دلالة حسنة كاملة هو ليرغبك في هذا العمل، لكني أسأل سؤالا: حسنة على ماذا؟ على أنه ما عمل؟ على أنه نوى أراد أن قصد أن يفعل لكن ماذا؟ طيب الله عز وجل ماذا يريد بهذا؟ يريد أن تستمر على أن تحمل في قلبك نية الحسنة والعمل الصالح ولو لم تفعل. طيب أنا لما أفهم هذا أقول: أوه، هذه حسنة بلاش، يعني مجانا ما شاء الله، يعني ما فعلت شيء سأخذ حسنة تمتاز. أنا سأنوي أن أصلي العشاء اليوم جماعة، وأنوي أن أصلي سنة الراتبة، وأنوي أن أقرأ اليوم صفحتين من القرآن قبل أن أنام، وأنوي أن أحفظ درسا جديدا، وأنوي أن أنزل الحرم وأطوف، وأنوي أن وأن وأن وأن، وأعرف أن هذا كثير، وربما ما أستطيع أن أفعله، أو ربما ما يكون بمقدوري أن أفعل ذلك كله. يا أخي هذا بلاش، إنوي إنوي. ماذا تريد؟ إنوي، هذه نية، إنوها، فإن يسر الله لك فعلها أجرت، وإذا ما يسر الله لك أيضا أجرت. الفرق هناك نية العمل وهنا حسنة، ونية العمل ستأتي بعد قليل. لكن في النهاية تدري ما فائدة هذا لي ولك عبد الله؟ أنك تضيق على الشيطان في قلبك المساحة التي تأتي فيها نية الشر والمعصية. قلبك سيمتلئ بنيات الخير، والله إذا امتلأ القلب بنيات الخير والعمل الصالح، والشيطان يتعب معك، كلما يريد أن يعني يزين لك معصية وجدك ترمي في قلبك نية صالحة جديدة، فتمتلئ في قلبك النيات الصالحة، فلا يبقى مكان لنية السوء ولا الشر ولا المعصية ولا الإثم ولا الخطيئة. هذه فائدة لي ولك قبل كل شيء. الفائدة الثانية هذا الأجر الذي قلنا مجانا ببلاش، أنت تأخذ الحسنات وأنت ما فعلت. ولهذا قال بعضهم: إنوي الخير فإنك لا تزال على خير ما نويت الخير، أنت على خير طالما نويت أن تفعل. ثم هنا فائدة ثالثة يا أحبة: كلما كثرت في قلبك نيات الخير أعنت على الخير. بعض الناس رجل صالح وطيب لكنه متوقف في كثير من الأشياء. يا رجل ليش ما تفعل؟ قال والله فكرت كثيرا وأحاول أن أرتب وقتي ونفسي. هذا ينقصه خطوتين إلى الأمام، إنوي أن تفعل ثم حاول، قد يفتح لك الباب وقد لا يفتح، لكنك مع الاستمرار بكثرة العزم وتجدد النية على الخير تعان على ذلك. فرق بين الإنسان كل مرة ينوي، نضرب مثالا بقيام الليل لأننا مقصرون فيه إلا من رحم الله، نضرب مثالا به، كم مرة سمعنا فضل قيام الليل؟ مرات ومرات. كم حفظنا في هذا من الآيات والأحاديث؟ كثير كثير. كم مرة اشتاقت قلوبنا أن نكون من أصحاب قيام الليل؟ مرات ومرات. كم مرة نجحنا؟ قليلا قليلا. طيب كيف نعالج هذا؟ بهذا الدواء، كثرة النية. كيف يعني؟ يعني لماذا تصبح النية قيام الليل عندنا نشطة وقوية؟ إذا سمعنا خطبة جمعة أو محاضرة أو درسا أو شريطا أو كلمة أو نصيحة أو كذا، ثم بعد ذلك تعال إلي بعد أسبوع، أين ذهبت النية؟ حتى النية ذهبت. أنا هذا سؤالي، لماذا لا تبقى معنى النية؟ هذا من الخطأ الذي نقع فيه وسنفقد العمل فيما بعد. طيب ربما أبدأ بحماس ونشاط فيفتح والله عليه وأجد متعة وأستلذ، وتأتينا أوقات أحيانا نجد فرصة ننزل للحرم مرتين ثلاثة مرات في الأسبوع، وأحيانا في أوقات جميلة مثل وقت آخر الليل ثلث الليل الأخير جوف السحر نستمتع جدا بهذا، ثم بعد ذلك يأتينا شيء يصرفنا، ننام ننشغل كذا نمرض ينقطع، نريد أن نبدأ مرة أخرى، تأتينا الصوارف ونرجع إلى ما كنا عليه. غابت النية فغاب العمل، لن يحضر العمل وليست هناك نية. أطبخ النية دائما في قلبك واجعلها موجودة، صدقني سيأتي العمل. لكن مشكلتنا لما نقول حاولت لكن إن شاء الله، حتى التفكير نؤجله، حتى النية نؤجلها. لا تؤجل النية، قد يؤجل العمل، لكن النية أبقها في صدرك، وستبصر كثيرا ممن حولك صدقوا في نيات وكانوا دائما يفكرون فيها ودائما يحدثون أنفسهم بها، يوما ما تحقق لهم ما يريدون لأن النية كانت دائما موجودة وما غابت عنهم فرزقوا العمل. إذن هذا أجر وثواب. فهمت إذن لماذا الثواب والحسنة؟ لأنه نوى خيرا، والنية الخير تقود إلى عمل الخير. القسم الثاني الأعلى في هذه الأربع الأصناف كلها، ومن هم إن هم بها فعملها. حسنة، جئت وصليت، صليت السنة الراتبة، ذكرت الله، قرأت القرآن، صمت، دعوت الله، طفت، سعيت، فعلت برا بوالديك، حفظت مسألة، درست، قرأت كتابا، ما ثواب هذا؟ قال كتبها الله عنده 10 حسنات. الحسنات ما تبدأ من 1، تبدأ من كم؟ تبدأ من 10. من جاء بالحسنة فله عند الله عز وجل، تعمل صالحا ليس لك حسنة واحدة. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10، الحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به، لا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر. يعني في النهاية حساب الحسنات يبدأ من كم؟ والله البخيل الذي يبخل على نفسه بالطاعة أمام الله. الله كريم، فلما يأتي يوم القيامة ولا يجد في ميزانه حسنات كثيرة، أين المشكلة؟ عنده، ما فعل شيئا. ربك يقول يا عبدي أعطني عملا واحدا أنا أعطيك 10، قدم حسنة أنا أعطيك 10، ثم يأتي القيامة وجد حسنات قليلة. سبحان الله، أين ذهب عمره؟ كيف فعل؟ هل فكرت في هذا؟ لما تقرأ القرآن، لما تتصدق، تصلي، تصوم، تميط الأذى عن الطريق، تدل إنسانا على خير. هذا الباب الكبير كتبها الله عنده 10 حسنات، لو وقف إلى هنا لكان سرورا كبيرا يمشي به العبد، يقول يا اللهم لك الحمد، أنا فرح أن عندي ربا كريما يعطيني على الحسنة 10. لكنك انتبه، سيأتيك ما يزيدك دهشة. كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كيف قفز من 10 إلى 700؟ هل 700 هو الحد الأعلى لمضاعفة الحسنات؟ لا، ولهذا قال إلى، يريدك أن تنطلق بلا سقف. لما تبصر إلى السماء يمكن للحسنة الواحدة أن يضاعف الله لك أجرها وثوابها، ولا تقف. تجلس مع هذا المسكين تعلمه سورة الفاتحة ويقرأ قراءة صحيحة وتنصرف، عملت حسنة كتب الله 10 حسنات ويضاعفها لك، لكن هذا طول عمره سيصلي ويقرأ الفاتحة ويعلمها أولاده، وأجر حسناتك يستمر ويستمر. ربما تكون نائما في الفراش في الليل وميزان حسناتك يمشي، كيف؟ عمل صالح عملته استمر أجره، بل ربما تموت وتدفن في قبرك وحسناتك تمشي من بعدك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به. فكر في هذا تماما، هذه تجارة رابحة مع الله، هذا سوق لا يعرفه إلا أهل العلم ولا يتاجر فيه إلا العلماء. العمل الصالح والنية الصادقة، وإن هم بها فعملها، اعمل صالحا. قال هنا إلى 700 ضعف، وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة صار كم؟ صار 700. وقف؟ لا، ما وقف، والله يضاعف لمن يشاء، يستمر. هل أخرجت يوما من جيبك ريالا، رأيت مسكينا أو مسكينة، فقيرا أو فقيرة، صغيرا أو صغيرة، حزنت وأشفقت عليه والمكافأة ما نزلت منذ 2 شهر، فأخرجت ريالا فقلت هذا لله عز وجل، ورأيته قليل جدا هذا الريال، ما يأتي له بوجبة غداء ولا فطور ولا شيء، لكنك قلت يا ربي هذا ما أملك، هل رأيته قليلا؟ والله عند الله ليس بقليل، هذا الريال ستراه شيء عجيب يوم القيامة. لكن أنت في نفسك لا تنظر إلى العمل أنه قليل، انظر إلى أنك تفعل شيئا، وانظر إلى أن لك ربا كريما عظيما يعطي من يشاء بغير حساب. أخرج هذا الريال وتعال وانظر يوم القيامة، والله لن تجده، إذا في نية صادقة والله لن تجده في صحيفة عملك ريالا. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100، سبحان الله، كأنك أخرجت 700 ريال. قال: والله يضاعف لمن يشاء. وفي الحديث: سبق درهم 1000 درهم، رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق 1000، صاحب الدرهم الواحد سبق عند الله وكان أكثر. كيف هذا؟ قال: هذا رجل عنده درهمان، أخرج واحدا فتصدق به، أخرج نصف ما يملك، هذا النصف هذا ريال. لكن تعرف ماذا يعني أن يكون عندك شيء تخرج نصفه؟ هو قليل صحيح، لكن عندك هو نصف ملكك، والثاني عنده مال كثير ملايين، أخرج من وسطه 1000 وتصدق به. أنت تصدقت بنصف مالك، وتصدق بقطرة من بحر ماله. فليست المسألة كم أخرجت، كم ركعة صليت، كم آية قرأت، مسألة في القلب، نياتك أين هي؟ عبادات القلب يا كرام هي تجارة العلماء، النيات الصالحة تصفيتها الإخلاص لله جل جلاله، وقد تقدم الحديث في هذا غير ما مر. طيب، 700 ضعف ليست آخر شيء، وفي الحديث الآخر أيضا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن 700 هذه جاءت في أكثر من نص، ماشي. ثم قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن وجدنا في ثواب الأعمال الصالحة ما يخرج عن هذا الميزان، لأن 700 ضعف ليست هي أكثر شيء. ماذا غير الصيام له فوق 700؟ الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم. هذا خارج الميزان، هذا خارج الميزان. ظلمك إنسان فصبرت، أكل مالك إنسان فصبرت، تعدى عليك أحد فصبرت، سبك، شتمك، اغتابك، صبرت، وجدت قدرا كبيرا من التعب في الحياة والبلاء في المصائب فصبرت، صبر على المكاره، صبر على الأقدار، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، كل ذلك لا يضيع أجره عند الله، بل هو خارج هذا الميزان بغير حساب، بغير حساب، لأن الصبر عمل عظيم، والله العظيم يجازي الجزاء الأكبر. إذن هذا القسم الثاني: من هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله تحتاج فقط تفتح عينيك وتنتبه في الطريق وتمشي منطلقة، لكن أخلص نيتك لله حتى لا يذهب الثواب هنا وهناك ويضيع أجرك على الله عز وجل. القسم الثالث: أصحاب السيئات. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها. نوى وفكر وخطر بباله، لكنه لم يعمل، كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحسنة هنا لماذا؟ لأنه لم يعمل. طيب سؤال في هذا القسم وفي القسم الأول، هل الثواب والعقاب على الأعمال أو على النيات؟ انتبه لكلامك جيدا. هل الثواب عند الله والعقاب على عمل البدن والجوارح أم على النيات وحديث النفس وما في الرأس وما في القلب؟ هكذا في الحسنات على النية وفي العقاب على العمل. ممتاز، هذا جواب جيد. وفي السؤال سيأتي بعد قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أن العبد يعفى عن العقاب، خلاص، ما لم يعمل أو يتكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. إذا كان حديث نفس فالله عز وجل لعفوه وكرمه وفضله يعفو عن العبد، إلا إذا خرج هذا الذي في القلب على شكل قول أو عمل، قال بالكلام السيء أو عمل عملا سيئا فيحاسب على فعله. ممتاز. إذا كان هذا كذلك، هنا يقول في الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. إذن في السيئة لا يعاقب الله إلا على العمل، وإذا كانت نية فقط يكتب حسنة. طيب هذا الذي هم بالسيئة فلم يعملها، ليش ما عملها؟ دائما أي سبب؟ لا هم بها فلم يعملها، ليش ما عملها؟ طيب نحن بشر ونمر بكل هذا، ركز معي، سأخبرك ماذا يحصل لنا ونفكر أن نعمل السيئة، ويأتي الشيطان يقول افعل كذا، انظر إلى كذا، اسمع إلى كذا، شيء من السيئات. فأحيانا ما تكون النية قوية فما يتابع معك الشيطان ويتركك فتخرج سالما، وأحيانا تفكر فيها فيحضر عندك الخوف من الله فتقول معاذ الله. ممتاز. وأحيانا يطلب منك الشيطان أن تفعل السيئة وتحاول أن تفعل لكنك ما تستطيع، يأمرك مثلا بالجوال أن تتصفح في بعض مواقع النت لشيء من الحرام، تنظر رصيدك انتهى أصلا فيه، ما وجدت، ما عندك شيء، أو أردت أن تفعل شيء وانطفى الجوال ما في شاحن مثلا، أردت أن تفعل شيء، أردت أبرك الشيطان أن تشتري شيئا من الطعام الحرام أو الشراب الحرام، وصلت إلى المكان تريد أن تشتري ما في جيبك نقود، ما تستطيع أن تفعل. هل كل هذا سواء؟ الحديث يقول وإن هم بها فهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. هل الحديث فصل؟ طيب سيدخل فيه كل من هم ولم يعمل، سواء كان عدم عمله لأنه ما استطاع، أراد وما استطاع، أو أنه منع نفسه تعظيما لله وخوفا من الله. فكيف نفصل بين النوعين؟ أنا أجيبه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ إيش قال؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هل قتل؟ كيف حوسب على النية؟ هو نوى ما فعل. ها؟ هو هنا هل ترك العمل بنفسه؟ لا، لولا أنه قتل لقتل. ها هذا هو. إذن افهم معي جيدا، ميزان العدل عند الله عندما يهم بالسيئة والمعصية وتجاوز مجرد النية والعزم وسعى، ها هذا مهم، سعى في الخطوات ومشى في الطريق، لكن كما قلت وجد الرصيد انتهى، وجد الباب مغلق، وجد في جيبه ما في فلوس، أخذ كأس الخمر والعياذ بالله ورفعها إلى فيه ليشرب، سقط من يده وانكسر، ما تركه لله. مثل هذا يترتب عليه العقاب والذم والوعيد، لأنه ليس هو الذي ترك بل فاتت عليه المعصية ولولا ذلك لفعل. فرق بين هذا وبين الذي يترك المعصية، إما لأن الإيمان في قلبه أقوى، حاول معه الشيطان مرة قال انظر، حاول معه لكنه صبر، قد لا يستحضر في لحظتها الخوف من الله، لكن الإيمان كان في قلبي أقوى فما نجح الشيطان معه. ربما يأتي إلى مرحلة أكبر من هذا، يهم بالفاحشة بالمعصية بالخطيئة فيتذكر عظمة الله. أما جاء في الحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الرجل الذي راودته ابن عمه على الحرام والفاحشة، يقول فلما قعدت بين رجليها كما يفعل الرجل مع زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يا إخوة، من يستطيع أن يمسك شهوته في اللحظة التي وصل فيها إلى آخر الخطوات؟ هل تظن أنه سهل لما يقول فقمت عنها لما قالت له اتق الله؟ هل هذا عمل قليل؟ لا. إذن تعرف أن خوف الله الذي كان في قلبه أصبح أقوى من الشهوة التي وصل فيها إلى آخر خطوة. يوسف عليه السلام راودته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله وما وقف ولا سكت واستبق الباب. هذا لا يضيع عند الله. انظر كيف الجواب، الجزاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الدرجات العالية. هذا العبد الذي يفعل مثل هذا ويعصم نفسه، هنا تقول وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لكن كما قلت لك قد يتركها لشدة الإيمان في قلبه لاستحضار عظمة الله. وهذا مرة أخرى سأقول لك إنما يناله العارفون بالله، طلاب علم أو عوام، الناس في هذا سواء. كل من عرف الله أكثر وجد خشية الله في قلبه أكبر، وكل من تعرف إلى الله أكثر وامتلأ صدره بحب الله والخوف من الله وتعظيم الله استطاع أن يغلب شيطانه في كل مرة. ولا يقوى الشيطان إلا على المساكين الضعفاء الذين يضعف تعظيم الله في قلوبهم، ولذلك يسحبهم كل مرة من حرام إلى حرام، ويجرهم الشيطان برقابهم بالحبال كأنهم بهائم، وفي كل مرة يرميه في معصية ويخرج ويرميه في معصية ثانية. لن تقوى ولن تثبت إلا بتقوية الإيمان بالله في قلبك. إذن هذا صنف، إن هم بسيئة فلم كتبها الله عنده، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ويدل على هذا كما قلت لك جملة من النصوص في حديث أم المؤمنين لما قال يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان، قال فيخسف بهم عن أولهم وآخرهم، فقالت رضي الله عنها يا رسول الله فيهم السوقة ومن ليس معهم، يعني فيهم من خرج مع الجيش هذا لا يريد قتالا إنما خرج يبيع ويشتري قافلة كبيرة وسيجد ربحا في التجارة. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. النية والعقاب في الآخر عند الله، لكن هذا إذا عم العقاب سينال الصالح والطالح على حد سواء. القسم الرابع هم بالسيئة، للأسف ليس عنده إيمان يعصمه، للأسف ما وجد قوة تعظيم لله تقف به، ضعف تماما، غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء والهوى فوقع في الحرام، عصى الله، ما جزاؤه عند الله؟ واحدة. وفي أكثر من آية في كتاب الله من جاء بالحسنة 10 أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها واحدة فقط، وهم لا يظلمون. فجزاء السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الميزان عند الله ميزان عدل مهما اقترف العبد. طيب، هناك مفاجأة أكبر وجدناها أيضا في القرآن. هذا صاحب المعاصي، صاحب الذنوب والسيئات، غارق منذ أن بلغ سن التكليف وهو غارق في الحرام، فواحش وآثام وذنوب ومعاصي، صغائر وكبائر، الفواحش واللمم، ما ترك شيئا إلا فعل. لا يهلك على الله إلا هالك، ما يزال عنده الباب مفتوحا إلى أن تخرج الروح من الحلقوم أو أن تطلع الشمس من مغربها. لكنه مهما فعل فإنه لو قال تائبا رب اغفر لي وعزم أو عاد إلى الإسلام بعد كفره فإن الله يقبله ويفتح الباب له. هذا من عظيم كرم الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. مما يحتاج أن يملأ به العبد قلبه ألا يضعفه الشيطان، لا يحفر لك خندقا ويرميك فيك فيقول أنت لا تصلح للخير، أنت عبد سيء، أنت صاحب ذنوب ومعاصي وأثام. يريد الشيطان منك هذا، ويظفر لو فرح منك بمثل هذا الشعور فيرميك في حفرة ويغلق عليك الباب خلاص، ثم إلى جهنم وبئس المصير. الشيطان هكذا يريد، يقول لن أدخل جهنم وحدي، والله قد قال له لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لا تكن واحدا من هؤلاء، لا تستسلم، فإنوي الخير واعمل به وجدد توبتك. ثم المفاجأة الأخرى التي قلت لك، ربما جاء هذا العبد بذنوب سيئات والمعاصي والآثام ثم يصدق في توبته مع الله، هو ليس فقط يمحو سيئاته ويبيض صفحاته، بل يبدل حسنات سيئاته حسنات. ذكر الله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، إيش فعل؟ الزنا والقتل والشرك، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما قال فأولئك يغفر الله لهم، فأولئك سبحان الله رصيد السيئات هذا ينقلب إلى حسنات. والله هذا عجيب يا إخوة، هذا كرم الله. إذا جئت يوم القيامة وأبصرت عبدا بعد كل هذا لا زالت سيئاته هي الأكثر وحسناته هي الأقل، ثم صار مصيره إلى جهنم، تفهم تماما. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك هو الذي جنى على نفسه والله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا تمام حديثنا الليلة.